لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا ملك إلا الله لا قدوس إلا الله لا سلام إلا الله لا مؤمن إلا الله لا مهيمن إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا خالق إلا الله لا بارئ إلا الله لا مصور إلا الله لا غفار إلا الله لا قهار إلا الله لا وهاب إلا الله لا رزاق إلا الله لا فتاح إلا الله لا عليم إلا الله لا قابض إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا سميع إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقفنا على بابك يا الله أنخنا على أعتابك يا الله ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ذلنا يا الله، اقبل عذرنا يا الله، استر عيبنا يا الله، فرج كربنا يا الله، اغفر زلتنا يا الله، أحسن خاتمتنا يا الله، ثقل ميزاننا يا رباه، يا غوثاه، يا مددا، يا أحبا، يا فردا، يا صمدا، يا نورا، يا الله، أجر أرزاقنا يا الله، استر أعراضنا يا الله، أصلح فساد قلوبنا يا الله، أصلح فساد أقوالنا يا الله، أصلح فساد أحوالنا يا الله، أصلح فساد قلوبنا يا الله، نور قلوبنا يا الله، يا نور النور، يا نور كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، يا شافي ما في الصدور، يا عالم ما في البحور، أجرنا من وسواس الصدور، أجرنا من شتات الأمور، أجرنا من عذاب القبور، أجرنا من ضيق القبور، أجرنا من ظلمة القبور، أجرنا من ويلات الثبور يا الله، ردنا إليك يا الله، ردنا إليك يا الله، أقسمنا بك عليك إلا رددتنا إليك يا الله، أقسمنا عليك بجبروتك، أقسمنا عليك بملكوتك، أقسمنا عليك بعظمتك يا الله، ردنا إليك يا الله، دلنا عليك يا ربان، لا تعرضنا يا الله، لا تطردنا من بابك يا الله، أتيناك يا الله، قصدناك يا الله، دعوناك يا الله، سألناك يا الله. عبد مسيء يناديك، عبد مذنب يناديك، عبد تائب يناديك يا الله، اقبل توبتنا يا الله، أكرم وفادتنا يا الله، لا تحرمنا لذة مناجاتك يا ربان، لا تحرمنا لذة السجود إليك يا الله، لا تحرمنا لذة طاعتك يا الله، هب لنا كمال طاعتك، هب لنا كمال ذكرك، هب لنا كمال أسرارك، هب لنا كمال أذكارك يا الله، ألهمنا ولهم بذكرك إلى ذكرك يا الله، أقمنا في أهل ولايتك، أقمنا في أهل طاعتك، أقمنا في أهل محبتك يا الله، أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا الله، لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، سترت علينا في الدنيا ونحن أحوج إلى سترك في الآخرة يا الله، لا زال برك علينا في الدنيا فلا تحرمنا برك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أجرنا من نار حرها لظى، أجرنا من نار نزاعة للشوى، أجرنا من نار تحرق الأكباد والكلى، أجرنا من نار حرها شديد، أجرنا من نار شرابها الصديد، أجرنا من نار طعامها الزقوم، بإحسانك يا الله، عاملنا بعفوك يا الله، إن عاملتنا بعدلك أهلكتنا يا الله، إن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم، وكأني بنفسي واقفة بين يدي، وقد أظلها حسن توكلي عليك، ففعلت ما أنت أهله، عفوت بعفوك وأكرمت بكرمك وسترت بسترك وغفرت بغفرانك وأحسنت بإحسانك يا الله، إن دنا أجلي ولم يدنني عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي يا الله، أقررنا بذنوبنا يا الله، اعترفنا بأخطائنا يا الله، اعترفنا بتقصيرنا يا الله، أشفق علينا يا الله، تحنن علينا يا الله، واعف عنا يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يمنعه شيء عن شيء، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا يخيب سائله، يا من لا تبيد معالمه، يا من اختار لنفسه أحسن الأسماء، يا من لا يزداد على كثرة العطاء إلا جودا وكرما يا الله، أكرمنا بكرمك يا الله، اسمع نداءنا يا الله، نناجيك فارحمنا يا الله، أجرنا من شيطان سكن صدورنا، أجرنا من دنيا تكالبت علينا، أجرنا من هوى قد غلبنا يا الله، فرج كربنا، اغفر ذنبنا، استر عيبنا، لين قلوبنا، نور قلوبنا، أصلح أحوالنا، ارحم والدينا يا الله، الله. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لمن سبقنا إلى دار البقاء، اللهم تحنن على والدينا، اللهم اجعل قبورنا وقبور والدينا مفائض صلواتك ومبار هباتك ومجاري عفوك وغفرانك، حتى يكونوا بك مطمئنين وبجودك طامعين، وإلى أعلى الدرجات سابقين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك موقنين. اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم لين ترابهم، اللهم أجزل ثوابهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صار القبر لنا وطنا، ارحمنا إذا صار القبر لنا سكنا، ارحمنا إذا صار اللباس لنا كفنا، ارحمنا إذا انقطعت أرزاقنا، وارحمنا إذا انقضت آجالنا، وصل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.